أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، افتح لنا باب حكمتك، وانشر علينا رحمتك، واعذنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين، وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم، وزينا بالحلم، اكرمنا بالتقوى، وحلنا بالعافيه. لازلنا في سورة المائدة، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، كذا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم، قال المؤلف رحمه الله: لعل المقصود ماذا أحل لهم من المأكولات، ويحتمل العموم، فيتناول السؤال المأكولات والمشروبات والملبوسات والمنكوحات. ماذا أحل لهم؟ قل: أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. إذن هذا شيء من الذي أباحه الله سبحانه وتعالى. المسألة الأصل يقول أن الأصل في الأشياء الإباحة، بعض الأغلب من العلماء يقول أن الأصل في كل شيء الإباحة حتى يأتي نص يحرم، والبعض يقول الأصل في الأشياء التحريم حتى يأتي نص يحلل، ولكن الأكثر والأغلب أن الأصل في الأشياء الإباحة، ما لم يأتي نص يحرم الشيء. إذن نقول: أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، المعنى ما علمتم من الكلاب وغيرها من الجوارح التي تجرح الصيد، وأن تعليمها جعلها تأتمر بأمر صاحبها من حيث أنه يحصل فيها بأمره كلب وشبق على الصيد فتسرع إليه بسبب التعليم. هنا نوعين من الكلاب، عندنا كلاب معلمة على الصيد، يعني اشترطوا يقولون التعليم في الصيد انها تصيد سواء كانت شابعة او جائعة، لان المسألة مسألة احتراف، قد محترفة الان، ما عدا مسألة بلا تبغى تأكل، اذا كان مثلا بلا مسألة تأكل فهذه ما هي معلمة. نعم. ويشترطوا انها اذا دعاها تجيبه، واذا امرها تنتهي، اذا امرها تنطلق، واذا امرها تقف. هذا المعلمين، يعني انها معلمة. نعم. فهذه الكلاب ما صادته فهو حلال، ولو أنه لا أصل إليه وأنا صاحب لا وقد مات، فمجرد أني أطلق الكلب هذا المعلم ولا بد من ذكر اسم الله أول ما يطلقه على نفس الكلب، يعني انطلق بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا لو أتى صاحب الصيد وقد هو ميت يقتل تركيا يأكل. لا، هذا شيء آخر، الصقر. نعم. لا بس إن هذا قلت هو معلم. قالوا في الفهد والنمر وكذا، قالوا حتى هي ينطبق عليها، بس يشترطوا نفس الشروط، أنها تكون معلمة وتكون تستجيب وتسمع لصاحبها وكذا. ما إذا كانت ما بلا قلنا تنطلق لأجل الأكل، ولذلك إنهم البعض دخل في الخلاف في الصقر، قال ان الصقر انه لا ينطلق الا لجوع، ولكن اللي ثبت الان انها معلمه، حتى هي معلمه تؤمر وتنهى وتنطلق. نعم، وتنطلق وكل شيء. فهذا هو الشرط. نعم. فكلوا مما امسكنا عليكم، قال الله سبحانه وتعالى، دليل على حل الصيد بامساك الكلب له علينا، اي ما امسكنا عليكم من الصيد. واذكروا اسم الله عليه، هذا امر وجوب، فيجب ذكر اسم الله على الكلب عند إرساله، أو على الصيد عند إرسال الكلب إليه كما في الروايات. واتقوا الله إن الله سريع الحساب، هذا تحذير من أكل الصيد بدون تمام شروطه. قالوا لو أن أحدهم يعني جاء وصل إلى الصيد ووجد الكلب حق هذا المعلم وكلب آخر غير معلم عنده، فخشية من أن يكون الكلب هذا الغير معلم كان سبب في ذلك، ولأنه لم يذكر اسم الله عليه لما أطلق لأنه ما يعرفه، قالوا هذا لا يؤكل. نعم. اليوم أحل لكم الطيبات، تأكيد للإحلال المذكور سابقا وتمهيد لإحلال طعام الذين أوتوا الكتاب، وعبارة اليوم مما يشير إلى ضرورة اعتبار الوضع بالنسبة للمسلمين وأهل الكتاب، وهو واضح في مرحلة نزول الآية، فالمسلمون كانوا في قوة ومنعة وأهل الكتاب على النقيض من ذلك، وهذا ما يدعو إلى القول بضرورة التفريق بين مدلول الآية في مرحلة نزول الآية ومدلولها في هذا العصر الذي استقوى فيه أهل الكتاب، فيكون مدلول الآية باعتبار الوضع كما أسلفت، وهذا ما ترمز إليه عبارة اليوم، يعني كأنه يشير إلى أن ذلك اليوم أيام قوة المؤمنين وضعف غير المؤمنين، أما اليوم مع الضعف عكس الشيء، ولكن أن التشريع هو واحد في كل الزمان وفي كل مكان. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والمراد بطعامهم ما سلم من سبب آخر يمنع من أكله، لا ما أخذوه بالربا أو نجسوه بالخمر أو لحم الخنزير أو بغيرهما من النجاسات، فهو واضح في فهو واضح في التمر والحبوب، ولا تدل بنفسها على حل ذبائحهم، بل لا بد من دليل آخر، وإلا في الظاهر التحريم لقوله تعالى إلا ما ذكيتم. إذن يعني وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، إذا لم يكن فيه شيء من هذه المحرمات، لم يكن فيه ربا، لم يكن فيه خمر، لم يكن فيه شيء من الخنزير، أي شيء يحرمه إذا كان من المحرمات فهذا لا يجوز. مع أن هناك يعني رواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال إن أحد سأله قال يا أمير المؤمنين إن لي جار مربي يتعامل بالربا، أقترض منه؟ قال لا يعني لا حرج، اقرب هنا يا ابني ما حد يجي ورا الناس. قال إن لي جار مربي، قال هل اقترض منه؟ قال نعم. قال هل يعني إنه يستضيفني؟ هل لا؟ قال نعم. قال يهدي لي؟ قال نعم. إنما إذا كان هناك مال تعرف أنه يعني أنه أخذه من غير صاحبه وأنه هو عين الربا فلا، لكن أما الأكل وما الأكل وهذا ف... نعم. أي بس ما أنت بداري وش المال اللي هو، ما هو عين المال، ما تقدر تحدد أن هذا الخمسة ولا الخمس المئة اللي عين الربا، لأن من رحمة الله بالعباد أن الفلوس نعم نعم، أو هذا الحب أنه استخدمه في الربا يعني أخذ صاع إلى صاعين، أو هذا التمر أنه تمر ربا أخذ صاع إلى صاعين، هذا لا يجوز أن تأكل منه. لكن ما أنك تدخل بيته ها وش هذا ها وش لا تضرب راسك كل شكل باب. لما في الصيد لا ما لها علاقة هنا، هي في الصيد التذكية، ما لأن تذكية الصيد لا لا لا لا تذكية الصيد هو عندما يمسك الكلب خلاص هذا تذكية له، وذكر اسم الله عليه في بدايته هذا هو دليل على أنه تذكية. ثم يأتي الإنسان ما بها آية ثانية يا سيدي، لا ما بها آية، احنا الآن في طعام أهل الكتاب يا سيدي، ما احنا في التذكية، التذكية قد مرت معنا ستأتي بس بعدها. نعم. اليوم أحل لكم الطيبات، نعم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب أحل لكم، قلنا طعام أهل الكتاب اليهود والنصارى الذين لا زالوا أهل الكتاب، لأن عندنا ناس أهل الكتاب يختلف، يعني اليهود والنصارى إذا كانوا على التوراة والتوراة الصحيحة والإنجيل الصحيح وملتزمين بها فهؤلاء أهل الكتاب ولهم الاحترام ولهم كذا ولهم كذا، فهو نعم، وإن كانوا ملزمين بطاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى والدخول في الإسلام، ولكن قالوا علمانا باعتبار ما كان قبل الإسلام، قالوا أن تسميتهم أهل الكتاب قالوا باعتبار ما كانوا عليه قبل الإسلام، فلذلك سميوا أهل الكتاب، ولا في الأصل هم مسلمين، قد شاهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا عند الإمام الهادي وغيره من العلماء. نعم. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والمراد بطعامهم ما سلم قلنا من سبب آخر، وإلا ظاهر التحريم لقوله تعالى إلا ما ذكيتم، هذا في آية أخرى ما هي في هذه الآية، وطعامكم حل لهم، لأن قال الله سبحانه وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، قبل ما ذكيتم استدلال على آية أخرى اللي سبق معنا، وطعامكم حل لهم يفيد جواز طعامهم، ولعله في أهل الذمة ونحوهم، إذ كانوا في وضع لا يشكلون خطورة على المسلمين كما هو الحال في مرحلة نزول الآية الكريمة كقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتبسطوا إليهم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. المحصنات هنا هن المؤمنات من الذين أوتوا الكتاب فهن حل لكم لأنهن مؤمنات، وهذا تفسير الإمام الهادي عليه السلام، وقد احتج له في الأحكام بما يكفي فليراجع في كتاب النكاح، لأنه قال الإمام الهادي عليه السلام في قوله المحصنات من المؤمنين والمؤمن أهل الكتاب، قال ما ليس المعنى أن تتزوجوا باليهوديات والنصرانيات، لكن لا هما بالله قال باعتبار ما كانوا عليه ولا هم قلتهم مسلمات، وإلا قال كيف أن الله سبحانه وتعالى يقول يصفهم بالذلة ويصفهم بكذا وثم يسمح للمؤمنين أن يتزوجوا بهم، لأن زواج المؤمن بالذمية رفع لها ومكانها لها، فقال حاشا الله أن يتناقض القرآن وليجدوا فيكم غلظة، كيف بتجد المرأة في زوجها غلظة؟ فقال الإمام الهادي عليه السلام إنها بالله باعتبار ما كان أي ولا قلتم مسلمين. نعم. وطعامكم حل لهم. نعم. والمحصنات من المؤمنين من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. نعم. فليراجع في كتاب النكاح من الأحكام، فإن قيل إباحة المؤمنات من أهل الكتاب أمر مفروغ منه فما فائدة ذكره؟ يعني إذا كان قلتم مؤمنات ما عاد له داعي إن الله سبحانه وتعالى يذكره. قلنا إنه وإن كان أمرا مفروغا منه في وقت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيمكن أن التصريح به جاء لأجل المستقبل. ألا ترى أن في بلدنا هذه يتنزهون من نكاحهن ويعتبروهن معيبا؟ قال الآن يعني في الوقت الحاضر لو جيت إلى أسرة قد أسلمت اللي يسموهم المسلمينيين تجد أن الناس البعض يعني يرى فيها نقص أن يتزوج منهم من اليهودية اللي كانت يهودية أو كانت مسيحية. نعم هذا، لكن اليوم أغلب قد فيه مسلمين يتزوجوا بمسيحيات ومسيحيين يتزوجوا بمسلمات، الكارثة الآن في حرية الحرية. لا ما أحد منهم الآن على الكتاب، ما عاد أحد منهم. قلنا قد الآن من ضعف المؤمنين من ضعف المسلمين ومن حقارة البعض منهم قد هو يزوج بنته المسلمة بمسيحي، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لكن قال هذا حرية شخصية حبته وش نسوي. ليك مشهورة واحدة اللي في البحرين اللي من أسرة الحاكمة اللي في البحرين من أسرة آل خليفة حبت لها علج أمريكي جندي وشردت معه، قالت خلاص أنا أتزوج به وإذا كان غير مسلم وش المشكلة أنا حبيت. قلنا بالشروط هذا أن تكون من أهل الكتاب أن تكون مسلمة ما عند الأئمة أهل بيت رسول الله، والبعض يقول أنه يجوز أن يسلم بها إذا كان طامع في هدايتها، إذا كان طامع في هدايتها وإذا يوصلوا إلى صاحب هذا إيش اسمهم هنا في بلاد وائلة في الأعمال، واحد أحب له واحدة يهودية عندهم هنا في وحاول أنها يتزوج ولا رضيوا، المهم أنها استفتى وجاء قالوا ما بلا أنها تسلم، قال هاي يشهد الله أن تسلم مريم ولا أني فيها ولد صالح، ما عند فيها كلام يعني. نعم تزوجها بقى يتزوجها ما فيها كلام، وتزوجها وجانا هنا جاني هنا في أول قد مات الظاهر، قال حبيتها أسلمت ولا أخذت يا أخوات تعالى. كيف؟ ما أدري والله. نعم. فيمكن أنا أذكر المولى سلام الله عليه قال إن أحدهم جاء يعني يستفتي، قام في واحدة أسلمت يهودية فسأل عن نسبها أو قالت إنها هارونية، فقالها الأصل إنها يعني مالك إنك تترفع عليها، هي ما في النسب أعلى منك، ما إذا أسلمت فجدها هارون نبي يرجع إلى إبراهيم عليه السلام، فما قال ما إذا قد أسلمت وثبت إنها هارونية يعني من أبناء هارون. خالي قال منقبة كبيرة عظيمة. قال يا سيدنا يهودية. قال قلنا قد أسلمت. إيه نعم. قال غيرها قد أسلمت. قال غيرها يهودية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن أي مهورهن محصنين بهذا النكاح والإحصان الحماية عن الحرام فهو يحمي نفسه وعرسه غير مسافحين توضيح لمعنى الإحصان واستفاح الزنا ولا متخذي أخدان قال الرابع الراغب جمع الخدن أي المصاحب وأكثر ذلك يستعمل في من يصاحب بشاوة يقال خدن المرأة وخدينها أي عشيقها يعني ما تأخذها بلا من باب العشق أجورها المهور هذا عندك مذهب جديد مذهب جديد مذهب كثيرة أنا كيف هذا لو دفع لها مال الدنيا كل وأصبح هو زاني هو يازنة أجورهن محسنين الله سبحانه وتعالى أكمل بعدها محسنين أي بالإحصان الزواج غير مسافحين أي غير زنا ولا متخذي أخدان ولا متخذينها بلا مجرد عشق عشق ومن يكفر بالإيمان يرجع عنه ويرفضه ويقلع عنه فقد حبط عمله الماضي حين كان مؤمنا فلا ينفعه ما سبق من إيمان من ارتكب هذه شيء من هذه الأشياء وهو في الآخرة من الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم وفاتهم كل خير وصاروا في شكوى لا تنقطع وهذا حسن على الثبات على الإيمان هذا عندك من لا مجرد أنه زاني كذاب عاد به زاني صادق وعاد به زاني كذاب يعني زاني وكذاب وزاني ويكذب على من ويكذب على الله يقول أنا بأزني وبأدفع هو نفس البغانة وش يعني الدياثة والجرارة وهذه اللي موجودة الآن وش هو الآن نعم هو هي كذا والزنا هو كذا بالرضا ما اللي مات والله ما حد بزاني بها ما يسمى زنا ما الإكراه اللي تكره ما تسمى زانية لكن هذه اللي راضية هذه زانية والزاني والزانية قال الله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل منهم 100 جلد المشكلة أن الكثير الآن يبحث عن أي شيء أنهم مع السفر إلى الخارج وبدل أنه يعني البعض يسافر لا لغرض التمشية أو كذا وكذا ولكن ما يتجنب الأماكن التي تثير الشهوة وتثير الكذا يذهب إلى البارات يذهب إلى المراقص يذهب إلى كذا يذهب إلى كذا ولا النساء فتنة والنبي صلى الله عليه وعلى آله قال يعني أشد ما أخشى عليكم النساء عندما يذهب إلى مكان متجمع فيه كل العاهرات متبرجات متزينات يعني شفتم يوم احنا في يوم سافرنا في العام الماضي فأسأل قلت أبغى أشوف الأماكن فمرينا من عندها وراء يعني وضع يعني كرمكم الله يعني البهائم سوا ما فيها مشكلة يعني ما في فرق بينهم بين البهيمة يعني تجلس وتتجمل وكذا وكذا وتدخل وهي عارية تماما وبكل زينتها وبكل كذا وكذا وهم دولة الكلاب يعني أشهد لله أني ما شبهتها إلا بالحيوانة فهذه المشكلة عندما يقول أنا أسافر سافر بس احذر الأماكن اللي تثير الشهوة وتثير الشبهة لأن مهما كنت ومهما كان يعني إذا أول يوم قاومت ثاني يوم قاومت ثالث يوم قاومت في الأخير نعم في الأخير فلذلك هم يبحثون لهم عن شيء يبرر بالكذب هذا زاني كذاب عادي زاني صادق يقول أنا زاني أي يقول أنا زاني ويعترف ويتوب ولما هذا اللي عاده يكذب على نفسه وعلى الله مش كان ما هو تايب بيلقى الله بالإثم كله يسألونك نعم ما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة محرمة زنا عندنا أنها زنا مع أن قد هي شبهة فيها شبهة يعني لو الإنسان أخذ من لا لا المسيار ما في شيء، أما المتعة فهي محرمة يعني، وهي أخت الزنا اللي قال أمير المؤمنين وقال، فما فيها لا عقد، فيها عقد لكن إنها ما بلا بين الرجل والمرأة، زوجيني متعيني بنفسك، قالت متعتك بنفسي يومين ثلاثة أيام على كذا، لا إذا حملت فليس لها الولد، وإذا كذا وليس لها نفقة وليس لها فيها كذا. إيه نعم هذه حرام، إيه المتعة حق الإيرانيين هذه اللي طبقوها هذه حرام. وبعدين ما أحد يطبقها هي الآن، يعني شفت بحث مرة عنها، أكثر من يطبقها يعني ما تنطبق إلا على العجائز اليائسات، ولما الصغار فهو ما بلا مجرد زنا ولعب يعني، لأنها لابد من بعد هذا لابد من العدة، والعدة يبغى لها ثلاثة أشهر وعشر أيام، ثلاثة قروء، ثلاثة قروء ما يمديها، لكن اليائسة هذه اللي قد هي يائسة من أكثر من يتمتعوا باليائسات إذا كان نعم إذا إيه نعم هاي، ولا ما وهم كانوا من أول يستخدموها في أماكن طلب العلم يعني، يكون على أساس زوج وكذا يتمتع، لكن تطور الأمر إلى موضوع زنا مطور، بس لما نقول سيارة مطورة وهذا زنا مطور، والله لا يعني يكذب على أهل بيت رسول الله عندما يقولون عن الإمام جعفر، وهذا كذب وافتراء على الله وعلى رسوله وعلى أئمة أهل بيت رسول الله. فكانت المتعة محلة جائزة، جازها الله سبحانه وتعالى للمسلمين في خيبر وعام الفتح، وحرمت أجازها الله سبحانه وتعالى في الفتح لما ذهبوا المسلمين إلى مكة وكذا، فكانت جائزة المتعة، ولكن لما رجعوا إلى المدينة وقلتهم في خيبر نزل تحريمها، وأعلن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله تحريمها، قال كنت قد أحللت لكم النساء فإن الله سبحانه وتعالى حرم ذلك إلا بزواج، وهذا متفق عليه عند أهل بيت رسول الله. فمن استمر عليه الآن هو مستمر على على على غواية وعلى ارتكاب محرم وعلى أنه زنا لا شك. يسألونك ماذا، نعم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إذا تهيأتم لها فاغسلوا وجوهكم، هذه الوضوء طريقة الوضوء، إذا قمتم إلى الصلاة ما معناها إذا قمتم للصلاة، معنى إذا تهيأتم فتريدون الصلاة فابدأوا أولا بالوضوء، فاغسلوا وجوهكم استعدادا لها، وذلك يستلزم النية، لابد من وجود النية، وأيديكم إلى المرافق، فاليد كلها تغسل إلا ما فوق المرفق، والمرفق ما يرتفق عليه عند الاتكاء، مجمع العضد والذراع اللي هو هنا لابد يعني زيت تدخل شيء بسيط معه، قلنا والوجه هو كامل المقابل، نعم، وامسحوا برؤوسكم ما يعني ما، فالمفعول محذوف، وبهذا يظهر معنى الباء وأنها للإلصاق، لإلصاق الماء بالرأس، وامسحوا برؤوسكم، قالوا الباء هنا للإلصاق، مثل قول الله سبحانه وتعالى طوفوا بالبيت العتيق، فكان الأصل فيه أنه لابد ما هو من أعلى، بعض العلماء استدل بهذا، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أي واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين، والكعبان عظمان في أسفل الساق، وهو المقصود هنا بدليل التثنية، لأن الأرجل مجموعة، وقال بعض منهم قال ان الكعب اللي هذا الناشد اللي معروف اللي هو هذا، والبعض قالوا لا ان هذا كعب الشراك، سموه كعب الشراك وهذا الكعب، ولكن الان السنه انك تغسل الى هنا الى هنا، وما زاد فهو اجر و مره واحده، قالوا تمسح السالفه والرقبه مره واحده بس، ها لا ما فيها غسل، ما لها غسل ولا الراس ما لها غسل، لا مجرد مسح، حتى أنها اشترطوا أنه لا يسيل الماء، فالمرة الأولى ذهاب وإياب طبعا على ما قرر أنه يكون بهذا الشكل عند البعض كذا سنتين، والثالثة بعد يمسح رقبتها مع الثالثتين بس ما في غسل. إيه والله ما أني نويت بوضوي هذا اللي ما شيت من الصلاة، لا بد من الوضوء، لا بد نية في كل شيء، شيء طبيعي الإنسان ما يجي المسجد إلا هو ناوي الصلاة حتى لو نسي، لكن قد هو أصلا ما دخل دورة المياه إلا هو يريد الوضوء، نعم، وإن كنتم جنوبا فاتطهروا، هذه الآية لنسخة المسح، كان من الأول كان المسح على الخفين اللي يسمى المسح على الخفين، فهذه الآية نسخت المسح. بيقول الله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فقالوا لنا بالنصب نعايد على الغسل، ومن قال بالخفض وأرجلكم أعادها إلى المسح على الخفين، لكن أهل بيت رسول الله بنوها على هذا، وأنه دليل على نسخ المسح وبقاء أو تشريع الغسل. ولذلك قالت عائشة الظهر لأن أمسح على ظهر عير في الصحراء خير لي من أمسح على رجلي، والبعض قال لأن أقطعها أو كذا خير لي من الإمامية. الإمامية عندهم قالوا تجوز التقية في كل شيء، تقية أنك تكفر بالله تقية، أنك ترتكب المحرمات تقية سهل، لكن أنك تسوي تقية تمسح تغسل الرجلين لا، هذا لا الشيء اللي ما هو منطقي ما يقبل. وإن كنتم جنبا فاتطهروا، لأن الجنابة مانعة من الصلاة. فالبعض من الفقهاء قال هنا لأن البعض يشترط الوضوء لابد من الوضوء ولابد من كذا وكذا، قالوا الله سبحانه وتعالى قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ما به إلا الغسل فقط وقد هو يكفي. اي عند البعض منهم، والبعض قالوا لا، لكن هذه الآية صريحة وإن كنتم جنبا فاتطهروا قد هو يكفي. الإنسان يتطهر من الجنابة سواء توضى قبلها أو لم يتوضى، توضى بعدها أو لم يتوضى فقد هو طاهر. نعم حتى لا حتى الصلاة، قالوا بعض العلماء حتى الصلاة قد يجزي، لأنه قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فإذا قد اغتسل فقد هو طاهر للصلاة، بس إنها بشرط لا بد من النية أن ينوي أن هذا الغسل لإزالة الحدث الأكبر وللصلاة لا بد يدخل بالنية. يعني هو السنة. نعم. وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا بسبب عجز المريض عن طلب الماء، أو كنتم على سفر لبعدكم من في القفر عن مواضع الماء، أو جاء أحد منكم من الغائط، إشارة إلى الحدث، لأن الذي يريد أن يبول أو يتبرز ينزل إلى منخفض من الأرض ليستتر فيه، ففي هذا تعليم التستر عند قضاء الحاجة والانفراد لقوله أو جاء أحد منكم، أقال كلكم يعني واحد خرج الله، ولم يقول أو جئتم، أو لامستم النساء لتحقيق أن التيمم يكون على الجنب فلم تجدوا ماء يفهم منه البحث عن الماء، لأنك في مثل هذا لا تقول لم أجد إلا إذا بحثت، لأنك في مثل هذا لا تقول لم أجد إلا إذا بحثت، ويفهم منه التأخير لأن الماء لا يزال موجودا بإنزال مطر أو غيره، فإذا كان ظانا أنه لا يجد فلا يكفي ذلك، لأن لم لنفي الوجدان وتحقق النفي في الماضي، وما دام مستقبلا لا يقال لم أجد، فتيمموا صعيدا طيبا. فإذا كنتم وإن كنتم مرضى، هذا واحد مريض لا يستطيع أن يستخدم الماء، فإن كنتم مرضى أو على سفر كنتم مسافرين في مكان ما فيه ماء ما وجد فيه ماء لكن لابد للبحث، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء، البعض أهل الظاهر قالوا مجرد اللمس، المقصود اللمس المقصود الجماع، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء في هذه الحالات كلها، ولكن يشترط أن أولا لابد أن البحث في الميل، في الميل لابد أن يبحث عن الماء فيه، فإذا لم يجد أو كان في مكان ويدري أنه مستحيل أن يجد فيه، يعني اختلف الوضع الآن، يعني أن تعرف الآن بالأشياء الجديدة أنك تعرف أن المكان ده ما فيه ماء في الأصل، فأهل المذهب قالوا أنه يتلوم إلى آخر الوقت ويتيمم، ولكن قالوا بعض العلماء إذا قد يأس يعرف أنه أطع أنه لا يوجد في هذا المكان شيء فليتيمم في بداية الوقت. نعم. فإذا هذا كلها ولامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، خذوا تيمم، والتيمم بطريقة المعروفة ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين، وقال الرسول صلى الله عليه وعلى أن التيمم يكفي ولو لعشرين عاما، ويقول واحد أنه ما بالله خلاص ما دام ما هم موجود فهو يكفي أم كل شيء. نعم. فتيمموا صعيدا طيبا، وتيمم الصعيد قصده والتوجه لتحصيله، والصعيد وجه الأرض، والطيب السليم من القدر والنجاسات، السليم من التغيير والفساد، وقد مر فيه زيادة تحقيق وقالوا منبت، عاد بعضهم اشترط ان يكون منبت صعيدا طيبا منبتا كما ورد في الفقه. فامسحوا طريقة التيمم، فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. هذا اللي يلزم، ما يلزم ان الواحد يقوم يتوضا ويغسل ارجيله بالتراب وكذا، ما بلا ضربتين، ضربة للوجه والضربة الثانية لليدين، حتى ولو كان جل ولا يصبون فوق راسه يجيب له شيء ولو يلا. نعم، فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. ما يريد الله بهذا التشريع للوضوء والغسل ليجعل عليكم من حرج ولو قليلا من الحرج، ولكن يريد ليطهركم. هذا الله سبحانه وتعالى ما في حرج في الدين، ولذلك قلنا ان الانسان اللي يجي ويتعب نفسه في الوضوء ويتعب نفسه في كذا حمل نفسه ما لم يكلفه الله سبحانه وتعالى. لا. نعم، ولكن اسباغ الوضوء ثلاثة او لازم عشرا ولا عشرين، هذا الوضوء هو الاسباغ اللي احنا فيه الان كلنا ولله الحمد مسبغين الوضوء، ما في احد ما يسبغ الوضوء. فيه من يخرج عن إسباغ الوضوء إلى لغاج الوضوء، ولا ما في أحد أفضل من رسول الله، ولا في أحد أحرص من رسول الله على الإتيان بأوامر الله، ما أتى إلا بثلاث وقال إسباغ الوضوء، هذا هو إسباغ الوضوء ثلاث مرات. أما أن الواحد يزيد ويعصد هذا ما بالله تكلف وخروج ومخالفة لأمر الله والأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى، ولذلك لم يعص الله بأشد من الجهل. هذا جهل ولو كان عالم، يعتقد في نفسه أنه عالم ولا أنه حافظ ولا أنه كذا، ويجلس لي في الماء. أولا إسراف في الماء، إسراف في الماء، ثانيا إسراف في الوقت، في الوقت. بعدين فين أنت جالس؟ فين مضيع الوقت؟ وين أنت جالس؟ في دورة مياه ولا في حمام؟ حتى المكان اللي أنت فيه غير لا يقبك كمؤمن بقائك هذا الوقت كله، لا يقبك في الوقت اللي رسول الله صلى الله عليه وعلى له. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى له يتوضى بالمد، المد يوضي رسول الله وضوء كامل، أحد يسبغ الوضوء أكثر من رسول الله أو أحد أفضل من رسول الله في الطاعة؟ يتوضى بالمد، المد هذا صغير توضي هذا. واحنا لازم نصب الدنيا كلها على اساس نقول نحن اسبغنا الوضوء؟ ما اسبغنا الوضوء بالعكس، لا خربنا الوضوء. اللي فيهم شك في شك يروح المستشفى يتعالج بالله، وسواس اسمه الوسواس القهري، واحنا سوينا منه في الليله اسمه الوسواس القهري، لا علاج في مستشفى الامراض النفسيه، يجلس مع الطبيب ويعطيه الطبيب علاج ويتخلص منه. لكن البعض جلس على هذا المرض مسكين حتى استفحل فيه وأصبح مرض. لا لا ما بس احنا لا نخل أحد ولا أعراض الناس ولا أعراض العلماء، لكن هذا مرض يجب أن يتعالج منه. فالبعض وصل إلى هذا المرض وأصبح صعب علاجه، فهذا عند الله سبحانه وتعالى يده طاقته اللي استطاع أن يصل إليها واستطاع أن يقاوم. أما من أتى جديد الآن ويجلس يتشكشك الآن وهو ما عنده شيء، هذه مصيبة على الإنسان. فهذا قلناكم هذا مرض، لا أحد يعتقد أنه، حتى العلماء حفظهم الله لبعضهم مساكين عند هذا المرض هو متأكد تماما أنه مرض، ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يشفيه، تجده دائما يدعو الله أن يشفيه من هذا. فمن دون أسماء، دون أسماء العلماء، نعم العلماء يعني. فيجب علينا يعني يجب عليهم الواجب على أي واحد أنه يتعالج، ما هو عذر لأي كائن من كان، فيجب علينا يتعالج. لكن البعض خلص ما عاد العلاج يفيد، مثل المرض إذا استفحل في أمراض معينة ما تستطيع أن تتعالج منها. لكن عندما ناتي الشيء في بداياته، والإنسان شاب أو إنسان لا زال في بداية حياته وكذا وكذا، ويعتقد حتى هم أنفسهم العلماء أو غيرهم، هو يرى هو على يقين ان هذا مرض فيه، وان ما كان رسول الله كذا، لان احنا امام خيارين، يا يعني رسول الله كان يفعل هذا او يعني رسول الله ما كان يفعل هذا، رسول الله ما كان يفعل هذا. فهذا مرض أصيب بهذا المسكين فالله يشفيه. هذا الدعاء اللي ندعي لهم بالشفاء إن شاء الله. لكن البعض إذا استفحل ما عاد يستطيع. فأخذها من باب التحري، لكن عندما نأتي الآن للواقع ليس من التحري. نعم. فليس من إسباغ الوضوء أن الإنسان يجلس مساءها أصبحها. قد قلت لكم واحد من الأخوان كان يقول يعني في الشك ومريض حتى في سيف. عدينا له مرة 36 مسحة. 36 مسحة. وهو يمسح واحدة ستين. 36. فهذا ما يعني الأصل في الوضوء أن الإنسان يكون كما أمر رسول الله وكما أمر الله سبحانه وتعالى في عدم الإسراف في الوقت وعدم الإسراف في الجهد وعدم الإسراف في الماء وعدم الإسراف في ضياع الوقت. هذا ما يجب في الوضوء. كلام الإمام يحيى عشر. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، لأن الإنسان قد يبتعد عن التنظيف عن التنظف لقلة مبالاته بالنظافة أو كسلا أو اشتغالا، فكانت الحكمة أن يفرض عليه فرضا الوضوء والغسل، وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون بتشريع أسباب الكمال للإنسان المطيع وارتفاع درجته وتحصيل فوائد الطهارة الدينية كالنشاط للصلاة والدنيوية كالنظافة والصحة وشكر النعمة، إظهار اعتراف القلب بها باللسان والأعضاء، والكفر تغطية النعمة بترك الإظهار. واذكروا نعمة الله عليكم فامتثلوا أوامره في الطهارات وغيرها، لأن ذكر النعمة نعم يذكر بحق المنعم ويدعو إلى يذكر بحق المنعم ويدعو إلى شكرها، وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا حين آمنتم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وقلتم سمعنا وأطعنا فالتزمتم بطاعته ليغفر لكم، والميثاق القول المؤكد الذي يكون حجة على قائله اللي قلنا في بداية السورة أوفوا بالعقود، فهذا الميثاق وعد. واتقوا الله باتقاء عذابه وذلك بالطاعة الخالصة لله وتجديد التوبة عند كل زلة، إن الله عليم بذات الصدور، تذكر بوجوب مراقبة الله في كل عمل وكل اعتقاد وكل نية، لأنه عليم بالخصلة المضمرة في الصدر المكتومة في الضمير، وعليم بخبايا النفس التي قد يغفل صاحبها عنها، فعلى المكلف أن يتيقظ ويحاسب نفسه محاسبة دقيقة. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا الله. اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم عنا على طاعتك على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. الله يلك.